فرض ميلاد وجهي بحري طنطا غربية. أكبر بلاد وجهي بحري طنطا غربية. بلدي وبالك سوا ما تقولش غرابية. أكبر بلاد وجهي بحري طنطا غربية. بلدي وبلدك سوا ما تقولش غربية. نظرة يا سيد يا ساكن طنطا غربية.